الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. دين متمس بإسلامه دين هرهموي نصيحته وتأويك وحقا وباكا هرهموي لإسلام ورجيلت وتا إسلام إذا شاوكي بليتيا لقرآن والسنة في المعنكات كإمه مسلمان أو حقانيك بسر معنوية حقيقية وشون أنجامي بدين. ويفرمي وثمان أي بيغمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوكيه قال: لله. لله معنى أولئك نصيحة إخوة بكريت والعياذ بالله، وكما بس بي صحة الاعتقاد في وحدانيته وتبير باوري باك وبير باور باكيكا وتنهاو بحق الله ببرسلت وقرالي فرمان كاني بكليت وقد غكرا وكاني إخوة قد غيك دوغازي تبيري وهروها ويلبتشيب بإيمان بيبون ولكتابه وكتاب إخوة كبريتيا لا قرآن إيمان من بيبت خما شارزا بكين لي وكردوي بي بكين أو أن ديك أتواني ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بس بي بيغمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيمان من بيبت وشيني بكين لرأي علي بكين لو يكفرماني كدو بيمان وخشمان بدور بقرين لا قدق كرأوكاني ولأئمة المسلمين وتا بيشواي مسلمان واني كوا بيشواي مسلمان واني كوا حقيانا بسلمان بلتي لا سمع طاعة لرأي علي كدن لحقا لا شاكدة ويارمتي دانيا بشجري كدنيا لويك وخير شاكية لويشك بشواني الشرعة أواني كوان زيكا لأهل علم واجبي سرشاني أنا نصيحتي بكن وعامتهم وتا عامي مسلمان عامي مسلمان دين نصيحة وتفير ما نكابر أمر بوان أو يكوان نزانة في ريبكين شهر زان بكين فرمان بكين بشاكا ونهي بكين لا خرابة شاكا كان يبرون بكين أوا هانا مدين بو كردني وخرابة كان بو يعرون بكين وكشي خرابة وقدار بكين نهيان ليبكين كشون خرابة نكون وعن أنس رضي الله عنه قال نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب رواه ابن أبي عاصم بسند صحيح أنا سفرميت قد غان كردوين وتنهي عن كردوين أو صحابة بتمنانة رزاي خوان لبيت كرفيقي بيغمر بول صلى الله عليه وعلى وسلم أقدر إيمان كردوه وبيانو توين بيغمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي لا تسبوا أمراءكم طعني عن ليمدا سبب أنا طعنا طعنا ليمدا ولا تغشوهم غشيا ليمكان قال نصيحتي النكرة وغشة ولا تبغضوهم واتا رقتان لي النبي واتقوا الله واصبروا تقوى إخواتنا نبي وآرام بقرين نبربوني أوان بتشيا بإرادي إخواه معنويا في وسط بإرادي إخواه بتقوى إخواه معنى ببي وآرام بقرين ويرو مهربان دروي خيركاته ويفرمي فإن الأمر قريب فإن الأمر قريب وتنا راحتك وهبيت لو أنا الربدا نارحتك تأسر نابي بردوام نابت فإن مع العسر يسرا كنا راحتي هبو تقوى إخوتان ببي وآرام بقرن ويرو مهربان دروتان لأكاتوا ونا راحتي ونا خشك وهي لسرتان لا أبات واروها فإن الأمر قريب ما بس في قيامتا وتا قياما نزيكا وهكذا كشكالت الكوامنة قيامتي توه دسي بيا كردوا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله بين صفتها يا كهركسيك هر كام لوانا أنجام بدات هر صفتي لوانا هو خجر مهربان برياري داوة كبي باريزيت كان ضامنا على الله يعني في حفظ الله ورعايته من عاد مريضا هر کسی سردانی نخوشک بکه ما بسی رزامن دی خوابیت نبراوی او عبادتا کردوی چاکا کردوی چاکش کاتی قبولا که ما بسی در رزامن دی خوابی او خرج فی جنازتی یعن لگل جنازی که بروات من عاد مریضا نخوشك كمسلمان به اگر مسلمان اجنبه درست سرداني بكيت بلان امشغالي خيري لقلابي او خرج في جنازة ما بس بيه جنازة مسلمان قوتا مطلق نية وجنازة كسيك بزانيت بيباورة قاورة جولكية یا کسی که تر که و به باوری مردی بیه درست نیه لگل جنازه بوری پیغمبر صلی الله علیه و علیه و سلم لگل جنازه مامی نرشت ابو طالب لگل جنازه که نشو او خرج غازیان یاوەی کەسە لە ماڵی خۆی دەرچێت بۆ جیهادکردن لە ڕێگەی خوادا. کاتێکە جیهادێکی حەقیقی هەبوو، شەرعی، کە مسلمانان ئیمامیان ببێ بۆ ڕایەکە مەعلوم بێ کە بۆ ئیسلامە، و هەروەها مسلمانان توانای مادی و معنەویان ببێت، توانای مادی ئەوەیە کە دژمن چی هەیە ئەوانش هەیان بێت، و توانای معنەوی واتە ئیمان، ئیمانان بە قووەت بێ، بەرپرسێتی هەیە، بریندارببوون هەیە، کوشتن هەیە، ناڕەحەتی هەیە، بریتێ لە سەیرانێ بەیانی بچۆی یوارە بێتەوە. أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، يبجد لا إمامك يعني كواب الشوائم الصمانانة شونك بولاي بو بشغيري كدني وورز دي قرتني وكو سردانك كواب الشوائم الصمانان بيت قوري مسلمانان بي ريزي دي بقدي لبرشي لبريك مسلمانان لبر مسلمانان كو بيغمري خواهي فرمو صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. غراتو كسك هاد ولا إيوة هو كسا لناو قومك يا كسي كي بريز بو قوري قومك يبو رزداري ناو قومك يبو إيوة رزي ليا بقرن، رزي ليا بقرن لبر شي لبر قومك شكاوا دم راسی قومەکەیە، ناوداری ناو قومەکەیە. کەواتەمی بە هەمان شێوە ئەچێتە لای چێشە لای ئیمام، ئەو ئیمامی کێیە؟ ئیمامی مسلمانانە. و دەخەل على ئیمامه، ئەنی بە ئیمامی خۆشی بزانێت کە ئیمامی مسلمانانە. يريد تعزيره وتوقيره ئەو قعد في بيته فسلم منه ناس، یا لە ماڵی خۆیە دانیشێت، لە ماڵی خۆیە دابنیشێت، خەڵکی سەلامەت بن لە شەڕی. ئەمسک عن الشەڕ فئینەه صدق. پێغەمبەرە فەرمی صلی الله عليه وعلى آله وسلم: زبانت بپارێزە، بۆ شەڕ بەکاری مەهێنە، ئەوی صدقێ، كلمة طیبة صدق، قسەی پاک، قسەی باش، قسەی شەرعی تۆ خێرە دەسەکەوی. بامان شو أمسك عن الشر فإنه صدق. زباني شد بباريزة لشر زبان بكار مهنة وشر بكار مهنة أويش بخير بوتو أنو سليد بتعب للرجالي أمرو دا. أمسك عن الشر فإنه صدق. رواه أحمد وابن أبي عاصم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه ابن ماجه وغيره بسند صحيح. ثلاث خصال وتا سي صفت هيا كهالكسي أو صفت آني تيابي. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم، هالكسي أو صفتي تيابي دغي أو كسا رقو كينيتيا دروس نابي. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، يكما ويكا أو كردوانيكا أنجامي أدات هركسيك المسلمانيك ما بستي رزامن دي خوابي، كما بستي رزامن دي خوابو أو كاتا خلق اگر هاتو بقسان کرد او خویان بخته ورب ایش پاداش خوی ورگی اگر بخصیش نکرد مادام او کسا ما بس رضامندی خوا بوا هر پاداش خوی ورگی تی خلکی چی خوی تی وری اگری یا وری نگرید او با دست ایمانیه که چون من بیا دلی خلکی والی بکن اوی که وا گرنگا اوی که هر کردارک انجام دین هر کردویک انجام دین به زبانت بید به اندامکانی لشد بی اخلاص و تیاب بی ما بسی تنها رضامندی خوابی اگر مسبی رضامندی خوابو او که تل دلتا هیچ رخوکینه درست نبید که دل انسان ایماندار اگر او صفتانی تیابید او رخوکینه ور نگیده رخوکینه لو دلاجه گی نبید دوهم النصیحت ولی ولات الامر آموزگاری کدینی ببید بو ده صلاة دار لولاة أمر المسلمين أمشغاري بو يهبت أمشغاري بو يهبت أوي كوا حقا أوي كوا راستيا هاني بدا بو أو أويشي كوا ناحقيا أوي كوا ناشرعيا بيتاوان باربت أغا داري بكا كنيك چونکه که تو او نصیحتت کرد با هر کسی اگه بی خیرت با اوید ایتر او کسا پی بزنه یا پی نزنه وری بگری یا وری نگرید اوی گرنگا که نصیحتک انجام بدره و لزوم جماعتهم لگل مسلمانان با و لزوم جماعتهم که تو بجاری نیوشت که لگل مسلمانانه بجداری جمعه مسلمانانت کرد بجداری خیرانت کرد او که تا اوان رقو کنان برامر بتونی و توی به همان شیوه رقو کنان برامر بواندی والله مگره تو بجداری نکید رقیان لید با بجداری مناکه متمانه به ایمنیه خویل ایم بزد رزانیت اوانا درسته بیاننا اوانا درسته بی و لزوم جماعتی هم اوان دی که شرعیه اوی که وا شرعیه تو انجامی بده لگل مسلمانان بزاری جمعه هم که جماعتی هم که نخوش یانا و هر وها لگل مردو یانا برو لگل که سکاری خودتا اوانده شرعیه حسوکان لگل انا بکا اویشی کنا شرعیه نای کهید و لزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحیط من ورائهم یعنی پاران اوی اوان ابیتا چی ابیتا اوی اوی که پاران اوی خیر بیا اکتری دعای خیر بیا اکتری اکن انجامی او تیکالبونه نخوش استردانه که دعای خیر بوکا تو نخوشی او دیابلای تو دعای خیر بوکا و هر وابزداری جنازهتی اوی که وا خیره تو لگل آن ابیت و بزداری دعای خیر آن ابیت و قوله مناصحة أئمة المسلمين و نصيحة لولاة الأمر ولأئمة المسلمين حسكيت من مداري هذا أيضا مناف للغل والغش كنصيحة أبو كواتا رقوكينا نامينه وهروها غششي لناك كتو نيت بو خوابو ما بس الرزامن دي خوابو كقصي خير بو كرت أو برامبر بتو رقينية نامينه بوشون كيالام كسي خير أبو من و هر وها غشش لیه نکردوه اوی که وانا شرعیه پیدو تو کواتا تو خیلی با اویستو کشون برای که مسلمانی خواتا بینی ناشرعی که تیاه پی آلید ابي تيبقى كاتي كتوها مش قاريد كردوها اقدارك كم سنه شرعيه كتو دوسوزي ابيت فما قال هاتو نيكيت هو كات او روحو كينا برامل تدرس كات قال ايش اللي هيك كزاني بوندوت كات دوسوية كا امشقاري خيري هبيت بو دوستكي خوي فإن النصيحة لا تجامع الغلة فيضده نصيحة لقل رقو كينا كونا بتوا بلكو نصيحة دجي رقو كينا كنصيحتي كر ونصيحتي هبو رقو كينا نامنت فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل هوي نصيحتي أئمة بكابي شواكان واروا نصيحتي عامي مسلم ومن بس بعامية أو كسا بريئة لشي بريئة لرقوكينة رقوكينة لدل عبيت نصيحتي أناكا أنا باب فوتي بعملي بشكت بو حزبة شيكا حزبة فوتانيكا حزبة ياشونيكا بو هي نصيحتي ناكا قوات الرقوكينة هي يعني هي رقوكيناه لا يشار رقوكينا درس برابر بأم هلك أو زانويتي هلا يا ناشر أيوة بينوتو حتى أو كاتيك ولي بقري توبر دوام ب كإذن دايت توشيك كيت كإذن بدات أو كاتا هيج رجع جنية لا توي والناقري هلو بدال للرجع كيتروا للرجع كسانة كيتروا بوان بلا بأوان نصيحتي بك وقوله لزوم جماعتهم تقام الصمانة نبيت نافهم ولزوم جماعتهم ولزوم جماعتهم يعني الصمانة يجمع بيت يقوم أبن هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش كالقال يا نبيت ونصيحتي خيري شان بكيت هو كاتا رقوكينا وغشكدن لدليتوا برامر بوان نابي وأوين بهماش الرقان لتوانية فإن صاحبه بلزومه لجماعة المسلمين هو كسيكوا نصيحتي هبت خاوان نصيحتك بردوان بوني لقال مسلمانانا يحب له ما يحب لنفسه بي خشبو مسلمانان لخير وشاكا او يكبي خشب اخوي ويكره لهم ما يكره لها بينا خوشا توشي مسلمان ببي او يكوانا راحتيا وكوي كواشون بينا خشب ونفسي اخوي ويسوءه ما يسوءهم او يوانا راحت بكا امش بنا راحتي اخوي اسانيت ويسره ما يسرهم دل خوشی اکات اویک اوان دلیان پی خوش بی اویک اوان خیر و شاکه بی و هذا بخلاف من انحاز عنهم و اشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم پی چوانه او کسی که خوی بدور اگری لیان خوی دور پریز اکات امشگاری خیر اناگا دستکا با طعندان لسریان و هروها بس كدنيا عيبان وثم كدنيا كفعل أهل بدع والخوارج والمعتزلة وغيرهم وكدار أهل بدع خوارج ومعتزل وغير أوان فإن قلوبهم ممتلئة عليهم غلا وغشا دلي أوان برلا رقو كينا برامر بكي برامر بمسلمان برامر بشغي مسلمان تجد أهل البدع أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأئمة والأمة توابيني أهل البدع دورترين خلقا لنا لا إخلاص وغشيان هي غش لبيشاوغانكا وهل وها غش لمسلمانانش أكا شن يقنع شعيب به أوان نصيحتي أنية نصيحتك أبو قيامتي أو كسا هاي شيئاً بيبو دنيا أنا لبل أوان أو بيرو بوشونان كبو خوان هو بجاردوا بو هلا بجاردوا كدنيا يندس كبت أقر أو إمام الدنيا ين بداتي شيئا قد بيدن أبي فاران باتيو فلو باي دنيا ين باتي إتي بيدن أبي أما نصيحتي بكن هالي بدن بو أيك قياب وقيامتي خوي أقداري بكا كا أو خلق الأسوي توايا وخوي قرومي ربان محاسبتك على سر أو خلق بوشي ويا أو بو خوي وهروان أصحك ديني عامي مسلمان نايكا كوا نهي كان لشرك نهي كان لكفر نهي كان لبدع نهي كان لخرافات نخر بلكو بيدنيلي يكن وغشا وخيانتك لمسلمان يكن وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين كواتل لها مو خلقي دورترن لكي لمسلمان ونشاني دوريك شان ديارة أو كخوان المسلمان جاكرتو أويك خويلة مسلمان جاكاتوا أويك حزب يدرس زكات يخو مسلمان يكون يجاكان روجو قرن زكات دان حجاكان عمراكان بو خويلة وان جاكاتوا تناخو جاكنا ويك كشرعيبي أويك تو لمنكرة لقل يانا نبيت لأنها شرعية لقل يانا نبيت أما ويكوا شرعية نعم تخوش ياكي تولي باش انتوش باش اگر هاتو كمكريان هيا چيبكا اماش غاري امكا نصيحاتي خير امكا انتهى كلامه يرحمه الله. قال سماحة الشيخ حفظه الله هذه القاعدة جيدة والإتيان بها بعدما سبق جيد في قاعدة زور باشا لدواي قاعدة كيف يشوم قاعدة هنا وأيشتكي تشاكا فليس معنى قول أهل السنة والجماعة أنه يصبر على جور الولاة والفساق ليس معناه السكوت عن النصيحة فمكاتك أهل السنة والجماعة منهج نويك آرام بگریت لکاتی که دسلا داران استمیان هبو یان ناشرعیان هبو آرام گتن معنی اونی که تو بیدنگ بی تو آمشگاری خیلیان نکیت اگر آمشگاری خیلیان نکی او غشه بل این نصیحت تبلغ لهم على أيدي الناصحين أمناء بكل نصيحة أقابوان نصيحة أن فيها نستدس أو كسانيك نصيحتك وكسانيك أمينا أوانيك وانزيك أوانيك وانزيك ليوا فيما بينهم وبينهم سرا لبين إخوان أوانا كاتك وفيها وبيقومان لبيني أوانا داواكاري هيا برسكدن هيا برسورابا يكتلي هيا بني هيني بيني خوانو أو نصيحتي بك تبلغ سرا على أيدي الناصحين الأمناء هي تبلغ النصيحة نصيحتك بني هيني أقات أوان سدسي كسانك أموش قالي خيلا أيو بوخوا وكسانك أمينا فإن هذا واجب النصيحة واجبة النصيحة واجبة ويعني سنو جماعة شيئا هي نصيحة يعني مناصحة يعني هي نك منازعة نزاع لەگەڵە لەسەر دنیا لەسەروی کەوا پلەوپایی دنیایان دەست بکەوێ ناوە نایان کردو وەدە نەسیحەت واجبە قال صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قل لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم تجب مناصحتهم بطرق الكفيلة بالمصلحة واجب نصيحتي لصلاة دار بكري بوري قاياني كمصلحتي تداهية وأوري قاياني كدلنيايت بويك و سودي هي ابو اوان بشي ابيت بان يناصح سرا بان يناصح سرا بنهاني يعني اوريغانا بو ابيكا بنهاني يعني بيني خوي او نصيحات يبكى وتبلغ لهم الامور سرا او شتانيك واهيا كاتك بيغات بيني خوي او بني هني بيبلي كم كوري لتشيا هي ناشر الى تشيا هي خراب لتشيا هي خالتي بدا تشيو انا علينا خالتي بهو تشيو انا راح تبون شلون انا بكري باشا او انت يا بوتي او بيني خوان اوان با بيغيشتن كبيغي نصيحتي بك وهل وها رقيت لو يقر بيواندي تلفوني هبو لبينا خويو أو بتلفون بيبل وهل وها رقيت لو يكا نامي بو بنيرت لبيني أنا بتوانيت بزانيت أو نامي راس خو أقاتا أو بنامي نامي بيبقين الكساني كي أمين نعم كيف يبقين أو أنا رجع شرعين فإن عملوا بها فالحمد لله أقرأتوا كل دوان بيكيت أو الحمد لله إيش قصريك وإن لم يعملوا بها بريئة الذمة أقرأتوا كل دوان بينا كيت أمش قالك أو أنا قلت واجب لسرشاني لا تشوا أو واجب لسري لسرشاني لا تشوا برئت ذمة الناصح هو كسيك عمجاري كدوا يتتوا بين خوي وخوا ان في موتوا ولي اجري ولي ناجر كيف خويتي ولا يجوز التشهير بهم في المجالس او على المنابر او مع عامة الناس او عند الاشرار هذا ليس من النصيحة هذا من الغيبة ومن التشهير ومن إثارة الفتنة ولا يجدي شيئا بل يجدي العكس دروسنيا ناو هنانيان لا مجالسة ناو خلقية وهروها لسلم بركان دروسنيا وهروها لناو كور وكوبونوي خلقة يا لا خلاب كاران فهمان شيئا أو من هذه السلفة كلا سر من بركان دروسنيا لهماش ولا سر كنا وكان دروسنيا راديو بيه تلفزيون بيه كان عليك آسماني بيه وهروها لبلا وكرا وكان غفار بيه رجنامة بيه هر شيء لوان يا لاي خلقي خراب لاي خلقي خراب كباس لكن أوان زياترها والله دان شيب كان عشاو دروس كان هذا ليس من النصيحة هذا من الغيبة و بوش من كيو بينا خوشا شي كسي بي خوشا لنا وخال كيا باس بكري كسي بي خوش بي كسي بي خوش نية يعمل بيني خو معنا اگر كسي اقمان برامبر با كسي كي تقصى بكات و اقصانا حاقش بيت لو كسا ببيت بي خوش نية باسي بكت ذكرك أخاك بما يكره بس كنني براكت بشتيك كبينا خوش به ومجنيك أو برات لبنا به لباش ملنا عمد به لو مجلس تهدانش تو باسك دناو خوتنه. آیا او پی خوش آوت و باسیم کیت؟ نخیر. اگه به کسی که آسایت، هیچ دیپرس رایشی نیتو دولت بدست دانی. ای کسی که دسالاتی که بی، آیا چونش تی و قبولک؟ چونش تی و پی خوش؟ ذکر که آخاک بیم ایکره خلیوی آبیت. اما جیس آبیت تو باسیم کیت. لبینه بیت تو باسیم که هر پی نخوشه. با اوشتیش وابی شکاتی که پیغمبر فرموی صلی الله علیه وسلم اتدرون ما الغیبه قالوا الله و رسوله اعلم قال ذکرک اخاک بما یکره باس کدنی براکت با اوشتی که پی نخوش قالوا ان کان فی اخی ما اقول کتنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم أو شيء كمان وتم لبراك ما هبو يعني أوش غيبتها فني بالي أجرات وأويتوا بس كتاب وشيء أو غيبتها أجت يا نبو فقد بهدته بهتان وقده كواتا أو غيبتها أو تشهيرة ناظر راندنيتي ومن إثارة الفتنة دعا چي درسة به؟ أجاو درسة به حتى خود بخور رازين دعا چي كاك ببازو كدو لوانا انجام اوا دنگ برسكنو بساريكا درس ببيت ببيت هو شرش كتو خاصي كي آسائي بي او قبومي اي كسي كده صلاة بشوني بي قبوم ولا يجدي شيئا حيسو ده جناغين هي سودة كيش ناقية نيت كواتك أفرمي دروس نيا لبر أوهو كاراني كشك زيادة كأجا وزيادة بل يجدي العكس بل كوب يشوانا كي رؤادات الشر والتحريش شر بي وهروها تحريش واتا دان بكجي كتيريا ويثير أهل الشر والمنافقين أو أنك أهل الشر دورون شيء بيت ده سكن بعجاء دروس كدن بثورة دروس كدن شر دروس كدن فتنة دروس كدن هاو كاتا أو هي منيك وهايا لنا مسلمان نامنة الذين يريدون التربص بالمسلمين أهل الشر ومنافقين لكمينة هل كاتك نواني مسلمان تيكشو أو كات أوانيش هولدان أو كي أيان شرك زياد بكن وبرجوان دي خويان واستغلون مثل هذه الأمور هوشتانا قوزنوا بو أنجام داني زياد الشر خرابي خويان وهذه ليست نصيحة كوات أوتي نبو أو أمش قالي خير نبو هذه غيبة وتشهير وإثارة فتنة أبو الشيوية شيخ فوزان فرمي وغيبته أو تشهير كدنا أو أهجا ودرس كدنا فلا تسمى الأمور بغير مسمياتها كواتنا بيشتكان ناوي كليا بن ريت كحقيقة دوانية أو أنا أنشي لو نصيحات النصيحة دوانا هل كان نايش ابن النصيحات أو غيبة تشهير إثارة فتنة فالنصيحة هي التي تبلغ للمنصوح سرا نصيحات أويا كبقات بوك سيكا نصيحات أكريت بني هذي أو نصيحاتي بيوتري إذا ما قرأت بأشكرا أبو أو شيء أو فضيحته ما مش عارف إيه من رحمة يخاله به بردوام توشيبك تعهدني بنصحك في الفرادة فتنها يعني خو مخت وتجنبني النصيحة في الجماعة من بدور بقرة لو يتكنشي لنا وخلك تشيبكيت نصيحة مكي فإن هذا نوع من التوبيخ لا على استماعه اول جوره كلا سازنش كدن لفضيحات لسكاتي بيا كدن امادني مبيس لا ارى استماع لا ارى استماع قولك اقصد يا ابو ناقم اقصد لي ورناقرم امام الشافعي رحمه الله عليه اما يودوا لبرشي لبر اويكا او لما ناي نصيحه تيجي شو القران والسنه يعني بو خلقي وميكا بو خلقي بوشي وميكا. فالله جل وعلا قال لموسى وهارون عليهما السلام فأتياه فقولا إنا رسول ربك خير رمي ربان أمري كربا موسى وهارون عليهما السلام فأتياه شو بلاي فرعون فقولا كيبلين إنا رسول ربك إيمان يراوي خالقي توي تكاتك كأوي وشي أنا ربكم الأعلى كما تدور بدوري نعم قلت خاقي فأتي ياهو شن بولاي سوي طهاتي شلو حوت فأمرهما أن يأتي ياهو فهل أمرهما أن يقفا في الأسواق أو في مجمعات الناس وينكرون على فرعون؟ لا. أي خوي جورا أمري بيا كردن. يوبتلنا بازارا باسيب كان. لناو شيني كوبونا ويخلكا باسيب كان. بشلنا ناو خلكا إنكاريب كان. نخير. بل قال فقولا له قولا لينا كتشون بولاي كم بتشون بولاي دوهم كتشون بانرمونيا نقصي لقلاك لعله يتذكر أو يخشى بل كبير كاتوا أو يخشى الله أتل استخواد الرزبير الدنيا شو يطلها هذه الشوار فقولا له ما قال أمام الناس فقولا له بخوي بلين نيفونا برشاي خلقه برزمي خلقه أو يجدورو دواي قصة كيف يبقى لي زياد بكري لي كم بكري أو يتوى نوتوى بريتا بالت أو يتوتا بشيوي كتر بكري أو أنا همي هي يعني مباشرة فقولا له مباشرة وهكذا فعل موسى وهارون عليهما السلام موسى وهارون أوان أنجام دا عليهما السلام هذا دين الأنبياء وهذه هي النصيحة أو ديني في غمران بوا عليهما الصلاة والسلام وأو كذا وأوان بوا أو نصيحة قال المصنف حفظه الله عن أنس رضي الله عنه قال نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب قال سماحة الشيخ حفظه الله هذا الأثر جيد لا تسبوا أمراءكم سندك جيدة وأرواق سكك سيكي تشيا سيكي تواوى سيبيا غمر صلى الله عليه وسلم وهذا الأثر جيد يعني سندك لا تسبوا أمراءكم السب لا يأتي بخير طعن لدان خير نية طعن لدان برهمي باشي نابي وهو ليس بنصيحة ونصيحة نية سب وغيبة وإثارة وشر والذي يسميه نصيحة ظالم ما هو بنصيحة أو إكوا أو طعن بنصيحة دام نصيحة ظالمكم أو شيء نصيحة نية نسكن عليك أحسن نصيحتك أو أنيك إيكان أو أنا هيتشيان لسر منهج السلفي صالحني هوني كيسا كي ايكا دركا ون لكنالا كانا لكنالا عربية او بيا الناس كلا يوبو لسر كنالك وبي لسر من برو بي لناو خلق ايكاد او بزان كاوانا منهجيان منهجي سلفي صالح نية هرچنا شويشيان شوي سنتي زوري بيو ديار بيت. قال المصنف حفظه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله من عاد مريضا أو خرج في جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم منه الناس أو بيشر باسمان كت سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.